ذات نفسها تزود ضحكة السكر ثلاث ضحكات على الجود الجميل الأصل ثلاث نفسها تزود ضحكة السكر ثلاث ضحكات ويتبسم تلاقيها عيون أسرار مخبيها ويتبسم تلاقيها وأيضا النار حواليها حواليها ثلاث شمعات ثلاث شمعات ثلاث شمعات اجاوب بنور معرف منين جاي خلي الدقه يا قلبي ثلاث دقات وبين ضحكه بغماز وعين ثانيه وغماز وبين ضحكه بغماز وعين ثانيه وغماز لقيت الدنيا لفتني ثلاث لفات ثلاث لفات ثلاث لفات ثلاث مرات ثلاث مرات